القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. نحتفل اليوم باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، وفي هذا اليوم يتم التأكيد على أهمية العلم في حياتنا اليومية ودور العلماء في النهوض بالمجتمع وحل المشكلات المجتمعية. رايح أتعلم وأتعلم بسلاح العلم وهتكلم، رايح أتعلم وأتعلم بسلاح العلم وحتكلم، وحنور بالعلم طريق وحتبقى بيالي ما تتعلم، بسلاح العلم وحتكلم. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير والسعادة والسلام على كل أفراد الأسرة المصرية. يشرفني النهاردة أن أتكلم مع حضراتكم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، وده يوم حددته وبتشرف عليه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بداية من سنة 2001 كده، أنه يكون يوم 10-11 من كل سنة. والحقيقة أن تحقيق السلام الدائم والشامل مش معناه بس أن احنا ننهي الحروب والصراعات والنزاعات بين الدول، لأن الأهم من كده أن يكون في علاج للمشكلات اللي بتواجه المجتمعات، وقصدي هنا بالمشكلات كل أنواع المشكلات، مشكلات اقتصادية، اجتماعية، صحية، مشكلات متعلقة بالحفاظ على البيئة، مشكلات متعلقة بالمناخ، لأن وجود المشكلات دي هو اللي بيسبب وجود الصراعات باستمرار بين البشر، وكمان بيهدد بشكل مباشر الإنسان وبيؤدي إلى هلاك كتير من الناس بسبب الفقر، الجوع، انتشار الأمراض، تلوث البيئة وغيرها من المشكلات. وهنا بيجي دور العلوم، والعلوم قصدي برضو كل أنواع العلوم، علوم اجتماعية، علوم طبية، علوم إنسانية، وده عن طريق مساهمة العلوم دي مباشرة في حل المشكلات. عشان نقول مثال كده نوضح بيه، مش هنلاقي أقرب من مشكلة جائحة كورونا أو كوفيد-19، واللي بقوة تأثيرها أدت للتعاون بين كل مجالات العلوم، علوم إحصائية علشان نقدر نعرف أعداد المصابين وأعداد الوفيات في كل مكان، علوم تكنولوجية كل المعلومات تتنقل في لكل الناس في كل وقت، علوم طبية علشان نلاقي بروتوكولات جديدة للعلاج ونحاول نخفف من أعراض المرض وحدته، علوم بحثية علشان نحاول نلاقي أمصال أو أدوية جديدة علشان نقدر نعالج بيها المرض. والأهم من كده كان كمان في قرارات سياسية علشان يكون في تعاون لتوفير الأمصال والأدوية دي لكل الشعوب بدون النظر لأي عائق، وكل التكاتف ده أدى زي ما كلنا شفنا بشكل كبير لإنهاء الجائحة. مشكلات تانية زي مشكلات المناخ، كل يوم بنسمع عن مشكلات المناخ اللي بتهدد حياة الإنسان على الأرض، واللي دلوقتي من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ 2022 والحمد لله بيعقد في مصر حاليا، كل الدول بتتعاون علشان نلاقي حلول للمشكلة دي. مشكلات تانية زي مشكلات المناخ، كل يوم بنسمع عن مشكلات المناخ اللي بتهدد حياة الإنسان على الأرض، واللي دلوقتي من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ 2022 الحمد لله بيعقد في مصر حاليا، كل الدول بتتعاون علشان نلاقي حلول للمشكلة دي. مشكلات كتيرة قوي، مشكلة نقص الغذاء، مشكلة عدم توفر المية، مشكلة الصحة النفسية للمرأة وللطفل، كل دي مشكلات بتساهم العلوم في إيجاد حلول ليها. لو رجعنا تاني بقى لأهمية الاحتفالية العالمية بتاعت النهاردة، هنلاقي أنه بيشارك في الاحتفالية دي دول العالم كلها من خلال لجان وطنية، مؤسسات حكومية، مؤسسات خاصة، مؤسسات خاصة بالبحث العلمي، وسائل الإعلام، حتى المدارس باعتبارها شريك رئيسي في إنها تقدم العلم والعلوم للنشأ الصغير. وفي النهاية أحب أذكر حضراتكم بحاجة مهمة جدا، إن تحقيق السلام ده هو دعوة ورسالة كل الأديان السماوية، وهو اللي بيه هنضمن وجود حياة كريمة وعزيزة لكل الناس في كل المجتمعات. كنت معاكم نهى جمال الدين، أستاذ بكلية الصيدلة في إحدى الجامعات المصرية. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفلوا معنا باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اليوم العالمي لإيه بالظبط يا أميرة؟ للعلم من أجل السلام والتنمية يا كريم. ده اللي انت عاملة حلقة خاصة عنه؟ أيوة ومستضيفة فيه المهندسة نسمة وبابا حبيبي أحمد سامي مرزوق. أكيد طبعا هتبقى حلقة ممتازة. طبعا هتشوفها للادي. أيوة طبعا هشوفها، لكن إذا قلنا المهندسة نسمة هنعرف إنها تتكلم على العلم والجماليات بتاعت البيئة، ما هي مهندسة ديكور أصلا وهتقول كتير عن المناسبة دي. وإذا رحنا للوالد الغالي طبعا هيتكلم عن العلم وقطع الغيار. كريم بلاش سريع، وعلى العموم أدينا رايحين له وسأله هو قال إيه في البرنامج. بقولك إيه، ما توقعناش في بعض بقى، ده حبيبي وأنا مش قده. أنت عارف ناقصك إيه يا كريم؟ إيه؟ ناقصني إيه يعني؟ ناقصك قطع غيار لعقلك. ها؟ أنا هوصي بابا يجيب لك قطع غيار. لا ما تخافش يا كريم، اطمن محدش يقدر يوقعنا في بعض ابدا. قول له يا بابا، قول له حضرتك قلت ايه في البرنامج. ما هيشوفنا يا اميره، ما تحرقيش البرنامج بقى. لا معلش كريم مش غريب. ايوه طبعا مش غريب، وقريب قريب. ها قول يا بابا بقى. انا سيدي اتكلمت عن اهميه العلم في حياتنا اليوميه في كل حاجه. مثلا يعني اهميه في ايه يعني؟ تربيه يا كريم. في التربيه. تمام ايوه. والتعليم يا كريم. التربيه والتعليم. ايه ده المهندسه نسمه اول ما فتحت لها الباب سمعت بابا وهو بيقول لك التربيه، وبعد كده قال لي التعليم. تمام يا كريم، اتفضلي اقعدي يا نسمه. ميرسي يا احمد. التربيه والتعليم يا جماعه بيوصلونا لايه يا كريم؟ لوزاره التربيه والتعليم. يا سلام. جرى ايه يا اميره في ايه؟ سيبك منها يا كريم، بلاش نقر ونقير دي. التربية والتعليم المكان ولا المعنى؟ المعنى طبعا، تربية النشأ، تعليمه وتثقيفه. الله ينور عليك، والتعليم والتثقيف يبني النشأ وبناء الأمة. الله أكبر، برافو يا أميرة. وده كله العلم من أجل السلام والتنمية. واسمحوا لي بقى أتعدى على المطبخ وأجيب لكم اللي في التلاجة كله. ماشي يا أميرة. على ما تجيبي بقى اللي في التلاجة. فاصل وأنا واصل. أيوة. كنا بنقول ايه بقى قبل التلاجة واللي وصل منها؟ كنت بتقول ان اليوم العالمي للعلم من اجل السلام والتنمية بيعتبر احتفال بالانجازات الانسانية. ايوة مركزة معايا انت يا امير. انا بقى اضفت ان اللي حصل في بلادنا من اصلاحات وتحسين للبنية الاساسية وتحديث لشبكة الطرق والكباري ده يعتبر اكبر انجاز من اجل السلام. السلام مع الحاضر المشرق، والسلام النفسي، ومن اجل التنمية. أحسنت يا أحمد، وأهمية العلم والتكنولوجيا الرائدة للتنمية. ونعمل تعظيم سلام كمان. ليه يا كريم؟ لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. برافو يا كريم. الخطة اللي هدفها تعزيز النمو والازدهار والاستدامة التنموية. وتفضلوا بقى. إيه ده؟ عصير مانجا؟ تلاجة ماما وميمة ما تخلاش، ربنا يجيبها من عند أختها بالسلامة. عزيزتي المستمعة، هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث العلمي والعلماء حول أهمية الاستثمار في التعليم وإنجازات المرأة في البحث العلمي. أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا الأستاذ بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة مقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة نادية أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. دكتورة نادية ونحن نحتفل باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية بنتكلم مع حضرتك عن أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي. بالتأكيد أن التعليم هو بناء الإنسان من جميع النواحي، فإذا ما كناش نستثمر في التعليم يبقى برضو مش بنستثمر في الإنسان، لأن التعليم بيتيح فرصة كبيرة أن احنا نطور من نفسنا. أي تقدم في البحث العلمي وأي تطبيق للبحث العلمي بيطور الصناعات والزراعات والبيئة والمناخ وكل شيء في الدنيا والطاقة وخلافه. فإذا لم نستثمر في العلم وإذا لم يكون في ميزانية كافية للتعليم واهتمام بالمعلم واهتمام بالطالب، فهنا أي مجتمع لن ينجح. لكن لو استثمرنا في المعلم وفي الطالب هي دي الاستثمار الحقيقي لينا، هو ده اللي بعد كده هيخلي البلد يكون لها صناعة تقدر تصدر، تقدر تشوف احتياجاتها من الدواء، من أي منتج صناعي زراعي وخلافه. دكتورة نادية، هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث العلمي والعلماء. تمام، لو حضرتك ده كان بداية من وضع الدستور الجديد، ان الميزانية بتاعت البحث العلمي ارتفعت جدا وتمثل 1% من الدخل القومي، وده مش قليل. وكان في كمان افتتاحات لجامعات كتير، لمراكز بحثية كتير. كان في ما هو أكتر من هذا اللي هو جامعات الجيل الرابع اللي هي بيكون فيها زي بنقول عليها ساينس بارك، أو بيكون فيها تدريب لأن يكون في ريادة أعمال. إزاي دلوقتي دخل في التعليم برضو أن يكون في منهج لريادة الأعمال؟ إزاي الرئيس اهتم حتى بالجوائز، طلب انها تضاعف جوائز الدوله، يضاعف المقدار المالي بتاعها، طلب ان يكون ليه مستشارين ولجنه مستشارين للتعليم والبحث العلمي خصيصا. كل ده طبعا ادى قيمه اكتر للتعليم والبحث العلمي. بالإضافة بقى أن كان في ما يخص المرأة بالذات، أن بقى في رئيسات جامعة ومداس. كان الأول الحقيقة ما كانش فيه الرئيس الجامعة واحدة قبل ولاية الرئيس السيسي قبل ثورة 25 يناير. دلوقتي أصبح فيه رئيسات للمراكز البحثية، بقى فيه عميدات، بقى فيه وكيلات كتير للكليات وللجامعات. فكان فيه اهتمام كبير كمان بتطبيق البحث العلمي، زي ما قلت لحضرتك ان الاستثمار في التعليم مش هنقف عند ان احنا نعلم بس ولا ان احنا نعمل بحث علمي بس، ان احنا نطبق البحث العلمي. فده برضو كان واضح في عهد الرئيس السيسي، وكان اخر المشروعات الحقيقة اللي هو الرمال السوداء، فدي معتمدة على البحث العلمي اعتماد كبير. تواصلوا فعاليات قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ لبحث ومناقشة القضايا المناخية المختلفة حول دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية. إليك عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. صباح الخير على الأسرة المصرية، واللي هنتكلم معاها النهاردة على وجهة تغير المناخ ودور الأسرة والمرأة الفعال في كيفية مواجهة تغير المناخ. لازم أؤكد أن المرأة هي أيقونة الوعي في مواجهة التغير المناخي طبعا، وده للدور الكبير والمسؤولية اللي بتتحملها على عاتقها في مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة. ولو هنتكلم على دور المرأة فدور المرأة هو مش بس دور توعوي، لا هي كمان بتتحمل على عاتقها دور المساهم والمشارك والمنفذ في استراتيجية مواجهة تغير المناخ. ما ينفعش توعية من غير قدوة، يعني لازم الأم والأب يكونوا القدوة لأبنائهم في السلوكيات الإيجابية اللي هيقوم بيها للحفاظ على البيئة. وعايزة أتكلم على حاجة مهمة جدا ممكن إن إحنا نعملها كلنا داخل أسرنا، وهي فصل المخلفات. أنا عايزة أقول إن ده خطوة كبيرة جدا في استراتيجية مواجهة تغير المناخ أو الحفاظ على البيئة. يعني لو قدرنا إن إحنا داخل أسرتنا وداخل منزلنا إننا نفصل المخلفات، الزجاج لوحده، البلاستيك لوحده، الورق لوحده، وباقي المخلفات لوحدها، وإن إحنا يعني نعلم أبنائنا إن هم يعملوا كده، ده هيبقى ليه طبعا تأثير إيجابي جدا جدا في الحفاظ على البيئة. لأن إحنا فعلا لو طبقنا ده وقدرنا إن إحنا نروح نرمي في أو يكون عندنا تعدد في بعض اللي هي سلة القمامة خاصة بالزجاج، وتكون يبقى في فصل خارجي ليها برضو، ده هيبقى في خطوة كبيرة جدا للحفاظ على البيئة. وطبعا ده أبنائنا هيشوفوا وهيبدأوا إن هم يطبقهم في عالمهم الصغير، وهيبدأوا إن هم يحكوا لزملائهم على إزاي إن هم بيقدروا إن هم يحافظوا على البيئة من خلال إن هم فصل المخلفات في سلات متعددة أو سلات منفصلة. وده هنسميها العدوى الإيجابية. يعني إحنا بس مش بنوعي أبنائنا، لا إحنا بنوعي أبنائنا عشان يكون عندهم عدوى إيجابية لزملائهم ولأصدقائهم في المحيط الخارجي. حاجة مهمة تانية جدا لازم نعملها داخل أسرنا والمرأة عليها دور كبير، هو ترشيد استهلاك الطاقة. طبعا الطاقة هي ما تشمله المية والكهرباء والغاز والوقود الخاص بالسيارة، كل ده على عاتقنا ان احنا نرشده ونعلم ابنائنا ان احنا ما ينفعش ان يكون متاح لنا طول الوقت ان احنا نفتح المية بدون استخدام، نفتح الكهرباء بدون استخدام. دي خطوة فعالة جدا جدا جدا في الحفاظ على البيئة، وازاي ان احنا نعلم أبنائنا ونعلم أنفسنا أبنائنا إن إحنا نحافظ على مصادر الطاقة. حاجة ثالثة لازم نعملها مع أبنائنا، نقعد ونتكلم معاهم ونتكلم معاهم على إزاي نحافظ على البيئة. عشان أنا لو عملت كده أو هم قدروا إن إحنا نوعيهم داخل الأسرة، لازم يكون في تطبيق فعال في الخارج. لازم أعلمهم إن هم يحافظوا على المكان اللي هم فيه في الخارج، في مدرستهم، في النادي، في الشارع، في أي مكان. لازم أعلمهم إن هم يحافظوا على كل المناطق الخضراء أو كل النباتات أو كل أشجار وما يضروهاش. لازم أعلمهم إن إحنا ما ينفعش إن أنا أحافظ على الكهرباء هنا أو أحافظ على المية وإن أنا أهمل في المحيط الخارجي، أو أسيب المية مفتوحة في المدرسة، أو أسيب النور مفتوح من غير مقفله، لا فتحت النور أقفله، فتحت المية أقفلها. لازم أقعد أتكلم مع أولادي إن أنا لازم يكون عندي فكرة عن إن في خطورة بتواجه كوكبنا، أفهمهم يعني إيه تغير مناخي بس بأسلوب سلس وبسيط يقدر إن هو أبنائنا يفهموه أو يستوعبوه. أفهمهم إن دورهم كبير جدا وفعال إن هم يشاركوا إزاي إن هيحافظوا على البيئة وهيحافظوا على الكوكب. كل ده إن إحنا نتكلم على، ولازم أؤكد في كل حديث على العدوى الإيجابية اللي إحنا هننقلها، وده هيسهل علينا كتير كدولة ومجتمع إن إحنا نواجه التغير المناخي. في دور آخر يعني المرأة بتنفذه، وهو دور كمشارك ومساهم. والحقيقي بعض السيدات اتخذت بعض المبادرات الفعالة إن هم يحافظوا على البيئة من خلال إن هم بيزرعوا بعض النباتات أو الأزهار في الشرفة أو البلكونة في منازلهم. طبعا يعني أنا في كتير من السيدات شفتهم زرعوا الفترة الأخيرة زعتر وريحان ونعناع، بدأ إن هم يزرعوا علشان يعمموا فكرة المنطقة الخضراء أو الزراعة أو أهمية النباتات والزهور بالنسبة لنا، علشان دي خطوة فعالة للحفاظ على البيئة. وده برضو حصل عليه إن بعض الجيران بدأوا إن هم يقلدوا بعض السيدات دولت، وبدأوا إن هم كمان ينفذوا ده. وطبعا لازم أكد على دورنا جميعا كمواطنين، مش مرأة بس، دورنا كمواطنين في دعم الدولة، في استراتيجيتها لمواجهة تغير المناخ والمناخ والحفاظ على البيئة. وطبعا كلنا لازم نكون فخورين بالحدث الجلل الذي يحدث حاليا بأرض السلام شرم الشيخ اللي بتواجه تغير المناخ وتقيم فعاليات على قدر كبير من الوعي وأهمية وخطورة ما يواجهه كوكبنا، واللي مصر كانت الحمد لله عندها وعي مسبق به وقدرت ان هي تتخذ العديد من الخطوات الإيجابية للحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ. منار السيد، مساعد رئيس تحرير مجلة حواء. فكرة لبكرة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة إيمان محمود شاهين، رئيسة لجنة التثقيف بالجمعية المصرية لحقوق الإنسان ودكتورة في إدارة المنزل. أهلا بك يا دكتورة إيمان. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعين. والنهاردة هنتكلم عن السلوك الأمثل بالنسبة للاستهلاك، استهلاك الأسرة في ظل وجود أزمات وأهمية ترتيب الأولويات. بالنسبة للسلوك الاستهلاكي في ظل الأزمات، الأزمة اللي هي موجودة على الساحة الآن ومسببة مشاكل كتيرة اللي هي ارتفاع الأسعار. وإذا تحدثنا عن أزمة ارتفاع الأسعار فهي أزمة، احنا بنقول هي أزمة عالمية تخطط حدود القارات، يعني مش في مصر بس بنتكلم على أزمة ارتفاع الأسعار. ما نقول بسبب بقى التضخم أو الحروب أو نقص المعروض السلع، يعني هي مجموعة عوامل متداخلة ومتشابكة، سواء كانت العوامل دي داخلية أو خارجية. يعني العوامل دي بالطبيعة أدت إلى ارتفاع الأسعار. دوري أنا كمواطن في هذه الأزمة، إن دايما بنقول كده الرهان الأول لحل أي أزمة في المجتمع هو وعي أفراد المجتمع بهذه الأزمة وكيفية التعامل معها. فإحنا لما بنيجي نتكلم على السلوك الاستهلاكي، الطبيعي للسلوك الاستهلاكي داخل الأسرة أن يكون فيه ترشيد للاستهلاك على بنود الإنفاق المختلفة. ده المفروض السلوك اللي المفروض بيتبعه جميع أفراد المجتمع أثناء إدارتهم أو أثناء استخدامهم للموارد المختلفة. ولكن في ظل الأزمة أنا بقلل من ترشيد الاستهلاك إلى تقليل الاستهلاك على هذه البنود. إحنا دايما بنقول إن موضوع ارتفاع الأسعار هو عرض وطلب، بمعنى إذا زاد الطلب على سلعة ما فبيقل المعروض السلع أو المعروض من هذه السلع. فالحكاية كلها إن أنا يكون عندي وعي ماهية المشكلة أو كيفية التعامل معها. فيه نقطة مهمة جدا أو نقطتين نتكلم عليهم في السلوك الاستهلاكي في ظل الأزمة، واللي هي أزمة ارتفاع الأسعار. اللي هو احتكار التجار، وكان لهم دور كبير ودور واضح في افتعال الأزمة أو غلاء بعض أسعار السلع. في نقطة تانية هو تخزين السلع، بمعنى أنا بنزل بجيب كمية كبيرة عندي من السلع وبكلم ربات الأسر، وحصل فعلا المشكلة دي، اللي هو بنزل بخزن عندي كميات رز وبخزن عندي كميات سكر وبخزن عندي. هي الحقيقة لحد دلوقتي ثقافة عند بعض الناس، يعني أن هو يبقى عندي الحاجة تبقى موجودة بكثرة، أنا مش كل شوية هنزل أشتري، فأنا بشتري حاجتي وتبقى موجودة لأن كل شوية الحاجات بتغلى. فهي ثقافة موجودة بالفعل، ما حدش يقدر ينكرها. يعني هي ثقافة موجودة، وهي الثقافة دي اللي افتعلت أزمة إن السلع ما كانتش موجودة فترة أو إن السلع قلت في السوق. أنا السلع الردي الدولة موفرها. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية حيث مؤتمر المناخ وشرم الشيخ.